الخالق العظيم والرب الجليل سبحانه وتعالى ترتب على ذلك فساد عريض وشر عظيم. ولهذا أورد في هذا الفصل رحمه الله تعالى قول الله جل وعلا: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. آلهة جمع إله، والإله هو المعبود الذي يفرد بالذل والخضوع والانقياد والتعظيم والإجلال، لا يجعل معه شريك في ذلك. فالله سبحانه وتعالى يقول: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. ففي الآية إبطال التنديد وتقرير التوحيد، وأن صلاح العالم لا يكون إلا بتوحيد خالقه وإفراده سبحانه وتعالى بالعبودية. ولهذا فإن الأمر كما ذكر رحمه الله تعالى انتظام هذا العالم واتساقه وكمال إبداعه وإتقانه دليل على أن خالقه ومبدعه وبارئه هو وحده الذي يستحق أن يذل له ويخضع وأن يحب ويعظم وأن تصرف له العبادة وحده لا شريك له. فإذا اتخذ معه الشركاء والأنداد فهذا هو الفساد العريض. قال: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. قال المصنف توضيحا لمعنى الآية: ولم يقل لما وجدتا أو لكانتا معدومتين أو لعدمتا، لم يقل ذلك، وإنما قال لفسدتا، لأن الآية، وهذا ينبغي أن يفهم من معناها، الآية في تقرير توحيد الألوهية، الآية في تقرير توحيد الألوهية وإفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. وأما الدلالة من الآية على توحيد الربوبية، الدلالة من الآية على توحيد الربوبية فهي دلالة ضمنية، أما الآية أصالة هي في تقرير توحيد العبادة وإفراد الله سبحانه وتعالى بالذل والخضوع سبحانه وتعالى، فهي من براهين التوحيد ودلائل لا إله إلا الله. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لم يقل لما وجدتا أو لعدمتا أو لأعدمناهما، وإنما قال لفسدتا، ففيه أن اتخاذ الآلهة مع الله هو أصل الفساد والاختلال في هذا العالم. ولهذا فإن خراب هذا العالم الذي على إثره تقوم الساعة عندما لا يعبد فيه إلا لا يعبد فيه الله، ولا يقال فيه الله الله، ولا يكون فيه إلا شرار الخلق، فيفسد الكون فسادا تاما. وعلى أولئك تقوم الساعة ويكون خراب الدنيا وانتهائها، فلا تقوم الساعة حتى لا يقال الله الله، يعني لا يعبد الله، لا يعبد الله سبحانه وتعالى في هذه الأرض، وعلى هؤلاء تقوم الساعة. الشاهد أن اتخاذ الأنداد مع الله سبحانه وتعالى فساد لهذا الكون، فساد لهذا الكون، ظهر الفساد في البر والبحر مما كسبت أيدي الناس، وأعظم ذلك شرا وفسادا الشرك بالله واتخاذ الأنداد والشركاء مع الله سبحانه وتعالى. وأما ما يتعلق بتوحيد توحيد الربوبية، فالآية تدل عليه ضمنا، الآية تدل عليه ضمنا. وهنا يخطئ علماء الكلام عندما يحسرون دلالة هذه الآية على ما يسمى بدليل التمانع، فالآية في توحيد العبادة ودلالتها على توحيد الربوبية دلالة ضمنية. نعم. قال رحمه الله: قال تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. وقال تعالى: أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وقال تعالى: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. فقيل المعنى: لابتغوا السبيل إليه بالمغالبة والقهر كما يفعل الملوك بعضهم مع بعض، ويدل عليه قوله في الآية الأخرى: ولعلى بعضهم على بعض. قال شيخنا: والصحيح أن المعنى لابتغوا إليه سبيلا بالتقرب إليه وطاعته، فكيف تعبدونهم من دونه وهم لو كانوا آلهة كما تقولون لكانوا عبيدا له. قال: ويدل على هذا وجوه، منها قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، أي هؤلاء الذين تعبدونهم من دوني هم عبادي كما أنتم عبادي يرجون رحمتي ويخافون عذابي، فلماذا تعبدونهم دوني؟ الثاني أنه سبحانه لم يقل لابتغوا عليه سبيلا، بل قال لابتغوا إليه سبيلا. وهذا اللفظ إنما يستعمل في التقرب كقوله تعالى: اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. وأما في المغالبة فإنما يستعمل بعلى كقوله: فإن أطعناكم فلا وأما في المغالبة فإنما يستعمل، أي هذا اللفظ بعلى. نعم، يستعمل في هذا اللفظ. لا، هذا توضيح. إنما يستعمل أي هذا اللفظ بعلى، بحرف على، لا بحرف إلى. نعم، أحسن الله عليك. وأما في المغالبة فإنما يستعمل بعلى كقوله: فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. الثالث أنهم لم يقولوا إن آلهتهم تغالبه وتطلب العلو عليه، وهو سبحانه قد قال: قل لو كان معه آلهة كما يقولون، وهم إنما كانوا يقولون إن آلهتهم تبتغي التقرب إليه وتقربهم زلفى إليه، فقال: لو كان الأمر كما تقولون لكانت تلك الآلهة عبيدا له، فلماذا تعبدون عبيده من دونه؟ هذه الآية الكريمة، قول الله سبحانه وتعالى: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. ذي العرش أي الله سبحانه وتعالى. إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. قيل في معنى هذه الآية قولان ذكرهما رحمه الله تعالى. الأول: لابتغوا السبيل إلى الله بالمغالبة والقهر كما يفعل الملوك في سعي بعضهم لغلبة بعض ومغالبة بعض والانتصار على بعض حتى تكون الغلبة والقهر لواحد منهما على الآخر، فيكون أحدهما قاهرا للآخر والآخر مقهورا. إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. قال: ويدل على هذا المعنى قوله في الآية الأخرى: ولعلى بعضهم على بعض. هذا قول في معنى الآية. والآخر قد ذكره شيخ الإسلام أي ابن تيمية شيخ المصنف أن الصحيح في معنى الآية لابتغوا إليه سبيلا بالتقرب، ليس المعنى الذي ذكر، وإنما المعنى هنا التقرب، لابتغوا إليه سبيلا، أي لو قدر وجود شيء من ذلك على زعم هؤلاء لكان هؤلاء عبيد لله متقربين إلى الله سبحانه وتعالى خاضعين له. وذكر على ذلك أدلة، منها قول الله سبحانه: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، أي هؤلاء الذين تعبدونهم في الحقيقة عباد لله ذليلون خاضعون لله سبحانه وتعالى يرجون رحمة الله ويخافون عذابه. وذكر رحمه الله الدليل الثاني أخذا من اللفظ في لفظ هذه الكلمة، قال: لابتغوا إلى ذي العرش، ولم يقل على، لأن المغالبة يستعمل فيها لفظ على، وهنا استعمل لفظ إلى، وهو في سياقه هنا يدل على معنى التقرب، مثل الآية التي أورد قريبا: اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، أي تقربوا إليه بما يحبه ويرضاه سبحانه وتعالى. الأمر الثالث أنهم لم يقولوا إن آلهتهم، يعني المشركون المخاطبون بهذه الخطابات، لم يقولوا إن آلهتهم تغالب الله عز وجل، بل قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا. وكانوا يقولون في تلبيتهم: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، يقول ما ملك. هذه معرفتهم بقدر آلهتهم، أنها لا تملك شيئا، لم يقولوا أنها تغالب وأنها إلى آخر، ما قالوا ذلك. وهذه الآيات خطاب لهؤلاء وإبطال للشرك الذي هم عليه واتخاذهم للأنداد والشركاء مع الله سبحانه وتعالى، فهذا كله مما يؤكد أن المعنى في قوله لو كان معه آلهة كما يقولون، هم ماذا كانوا يقولون حتى نفهم سياق الآية؟ المشركون الذين يخاطبون بهذا الخطاب، هل كانوا يقولون مع الله آلهة، مع الله خالقين مدبرين لهذا الكون؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. الآيات في هذا المعنى كثيرة: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يؤمنون بالله أي أنه الخالق لهذا الكون، إلا وهم مشركون أي معه في العبادة، والله عز وجل يقول: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. يقول ابن عباس: تعلمون أنه لا خالق لكم غير الله، فهم يعلمون ذلك. فإذا قوله آلهة كما يقولون، آلهة أي أرباب وخالقون، هل هذا المقصود أو المقصود معبودات متخذة مع الله سبحانه وتعالى؟ إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا، لشاعر مجنون، آلهتنا أي معبوداتنا التي نعبدها. والخطاب في هذه الآيات لإبطال هذا الشرك الذي هم عليه، وهو اتخاذ المعبودات مع الله سبحانه وتعالى. فالله يقول: قل، أي أيها النبي لهؤلاء المشركين،